السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده مع تفسير ما زلنا في سورة المزمل، ووصلنا إلى الآية التاسعة، قول الله جل جلاله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، بعد قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لربك، هو رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، سبحانه وبحمده. وما أعظم وأبرك كلام الله عز وجل، رب المشرق والمغرب، هو رب المشارق والمغارب، هو رب الجهات كلها، رب الكون كله بما فيه سبحانه وبحمده. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فإذا كان هو سبحانه جل جلاله رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، رب السماء والأرض ومن فيهن، إذا كنت أقررت أيها العبد بالربوبية، فإقرارك بالربوبية يستوجب أن تفرده وحده بالإلهية والعبادة، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه وحده. يا من تقر أن الله هو الذي خلق السماء، وهو الذي خلق الأرض، وهو رب السماء والأرض ومن فيهن، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يكشف الضر، هو الذي سبحانه وبحمده يعطي ويمنع ويقبض ويبسط، هو الذي بيده الخير كل الخير سبحانه وبحمده، إذا كنت أقررت بهذا كله فوجب عليك أن تفرد وحده بالعبادة، لا إله إلا هو. ومن أعظم أنواع العبادة التوكل على الله جل جلاله، فاعبده وتوكل، فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه سبحانه وبحمده. والله تعالى قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شرط الإيمان، إذا توكلت، إذا أردت، أو المتوكل على الله حق التوكل هو المؤمن. ولذلك التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله جل جلاله في جلب كل خير ودفع كل ضر، سواء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. وقال بعض السلف: التوكل هو انطراح القلب بين يدي رب العالمين كانطراح الميت بين يدي المغسل، يعني تفويض كامل لله تعالى، تفويض كامل واستسلام لأمره جل جلاله. وسعيد بن جبير قال: التوكل جماع الإيمان، يجمع لك الإيمان كله. ولذلك رب العزة قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا عليه، لا تتوكلوا على غيره. فحال المؤمن في كل حال وفي كل وقت أن يتوكل على الله. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل عليه وحسن التوكل عليه يا رب العالمين. والله تعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، اعبده وحده، أخلص له العبادة وتوكل عليه جل جلاله. وكذلك قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبحانه وبحمده. وعلى من يخاف الأرزاق ويخاف من غد يتذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كثير منا يجلس يقول: حصل تفنيشات في الهيئة الفلانية في المكان الفلاني، ممكن يفنشوني، ينهوا خدماتي. يا أخي الحبيب، توكل على ربك الذي خلقك وكتب لك رزقك قبل أن يخلق السماء والأرض، بل قبل أن يخلق الخلق كله ب50,000 سنة كما ثبت الحديث عن مسلم. كتب الله أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وما هو كان إلى قيام الساعة، فمما يخاف الإنسان منا؟ ولكن أهم شيء أن تكن على ما يحب ربك عز وجل وفي طاعته دائما أبدا. ربك تعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. هؤلاء أجرهم أكبر الأجور، أجرهم أكبر الأجور، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. أيها الحبيب، قال الله لك: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. كفى بها شرفا، والله كفى بها شرفا للمتوكل على الله، أن الله يحبه وأن الله معه وأن الله يؤيده. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله أبدا. تبذر البذرة، تأخذ الأسباب، وأنت معتمد اعتماد كلي وجملة وتفصيلا على الله رب العالمين جل جلاله. والله تعالى أمر بالتوكل عليه وأمر بالأخذ بالأسباب، فلا يجوز الطعن في الأسباب أبدا، ولا يجوز التوكل على الأسباب وحدها، ولا يجوز أبدا أن يقول الإنسان: أنا متوكل على الله، ولا يأخذ بالأسباب. فلقد كان جماعة من أهل اليمن ذهبوا، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، ذهبوا إلى الحج بغير زاد، فسألهم فقالوا: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون. المتوكل على الله من بذر الحبة وتوكل على الله جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، وأنزل الله تعالى في شأن هؤلاء في شأنهم آية في: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية في شأن الذهاب إلى الحج: تزود، خذ الزاد الحسي، وخير الزاد أن تتزود كذلك بالتقوى مع الزاد الحسي. ورب العزة سبحانه جل جلاله أمر مريم وهي في أضعف حالاتها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. رطبا جنيا يعني ما عليك يا عبد الله، عليك أن تعتمد بقلبك على الله تعالى، ثم تأخذ بما يسره الله لك من أسباب، ولا تقصر في الأخذ بالأسباب، فإن تقصير في الأسباب يطعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو سيد المتوكلين، ورغم ذلك كان يدخر لأهله قوت سنة صلوات ربي وسلامه عليه. وما أجمل ما قال القائل: توكل على الرحمن في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهزي الجزع يساقط الرطب. نعم، ولو شاء أن تجنيه، أو ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب، ولكن كل شيء له سبب. إي والله. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن حسبك الله. وقال له: والله يعصمك من الناس. ورغم ذلك كان يظاهر بين درعين، يخرج خرج في غزوة أحد لبس درعا ولبس درعا فوقها كذلك، أخذا بالأسباب. ولما أراد أن يهاجر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج خفية، هو أشجع الناس لا يخاف الموت، وكذلك استأجر هاديا خريتا كبير بالطرق. وكذلك عما أخباره عنهم، وخرج هو أبو بكر وكمن في الغار 3 ليالي اختبأ فيه حتى هدى الطلب وبدأ يمشي عليه الصلاة وتم السلام. فالأخذ بالأسباب من التوكل على رب العباد جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو في أول النهار جياعا وترجع وهي ملأ البطون. والحديث في مسند وصححه العلامة الألباني وغيره. وأيضا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ فقال: بل اعقلها وتوكل، يعني اربط الدابة وتوكل على الله. والحديث في سنن الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال السد العلماء في شرحها: يعني أفئدتهم مثل أفئدة الطير في التوكل. الطير تغدو ليس لها عمل، إنما هي تبحث وتسعى، يعني ليس لها وظيفة مثلك أنت مثلا، ولكنها تسعى حيث وجهها الله سبحانه، ولكنها تذهب خماصا وترجع بتوفيق الله تعالى لها كل يوم، وقد ملأت حواصلها بالطعام. وكذلك أفئدتهم مثل أفئدة الطير في الرقة، قلوب الرقيقة. أهل الجنة ليس قلوبهم غليظة، إذا قلوبهم في التوكل والاعتماد على الله، وقلوبهم رقيقة في الرقة لله تعالى جل جلاله. وقال عامر بن قيس: 3 آيات من كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلق. قال: 3 آيات كفتني عن كل الناس. وإيه الآية الأولى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. ما شاء الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والآية الثانية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والآية الثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فعلا هذه 3 لو أن المرء أيقن بها حق اليقين لاستغنى عن الناس كلهم ووثق في رب العالمين جل جلاله. قال علي بن بكار: شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله، فقال إبراهيم بن أدهم: يا أخي انظر كل من في منزلك ليس رزق على الله فحوله إلى منزلك. يعني أقول أنا عندي ولاد كثير ومشكلة والحياة غالية والأرزاق قليلة، أنه مش مشكلة ما شلش هم حاجة، بص اللي عندك في، انظر إلى إلى إلى ما في بيتك، كل اللي رزقه ليس على الله هاتهولي أنا أنفق عليه. أبدا، كل من في السماوات والأرض أرزاقهم على الله جل جلاله. وقال رجل لمعروف الكرخي: أوصني، فقال: توكل على الله حتى يكون أنيسك وجليسك وموضع شكواك، واعلم أن الناس لا ينفعوك ولا يضروك ولا يعطوك ولا يمنعوك. والله ما أجملها من كلمات. توكل على الله حتى يكون الله أنيسك وجليسك وموضع شكواك، تبث همك لله رب العالمين، واعلم أن الناس لا ينفعوك ولا يضروك ولا يعطوك ولا يمنعوك. إن أعطوك إنما أعطوك بإذن الله، منعوك منعوا بإذن الله سبحانه جل جلاله. قرأ رجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فأقبل على سليمان الخواص وقال له: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله في أمره؟ ثم قال: انظر كيف قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع الخلق يموتون. يبقى تتوكل على إنس ليه؟ توكل على رب العالمين جل جلاله، هو الحي الذي لا يموت سبحانه عز وجل. أيها الأحبة الكرام، التوكل على الله كما ذكرنا جماع الإيمان، هو جماع الإيمان، والله تعالى كفى بقوله: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، وكفى بقوله جل جلاله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. فثمرات التوكل من أعظمها أو كلها عظام من هذه الثمرات الجليلة سعة الأرزاق، سعة الأرزاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، والحديث الذي مر معنا. والإمام الشافعي رحمة الله عليه له أبيات جميلة في هذا المعنى، قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. لو لك رزق ما تشيلش هم بقى يا باشمهندس، جاي لك رزق. والله لابد، لا تحمل هما، تقولش بقى الشركة ممكن تنهي خدماتك، ما تقولش الدولة الصلة بينها وبين الدولة الفلانية مش طيبة بهيمشوا الجنسية دي. توكل على الله، دعها لربك. كم من أناس أغلق باب أمامهم وكانوا يظنون أن هذا هو أنسب الأبواب لهم، ثم فتح الله لهم أبواب أخرى خير من هذه الأبواب ببركة الله. فلا بد أن يتوكل المرء على الله، ليس لنا إلا هو سبحانه جل جلاله. ختام كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال: سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. يعني في أي شيء الواحد يتحسر، والله قسم أرزاق العباد، قسمها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الرزق يا ابن آدم يطلبك كما يطلبك الأجل بالتمام. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لابد، لو بقي للعبد رزق في أقصى البلاد يهيئ إليه حتى يأخذه. نعم. ومن جميل ما يذكر في يعني في التوكل على الله، أن حاتم الأصم وكان من السادة العباد الزهاد الكبار عزم على الحج عاما. حاتم الأصم رضي الله عنه ورحمه الله عزم على الحج، فأخبر أبناءه أنه يريد الحج، فبكوا وقالوا: إلى من تكلنا؟ وكانت له ابنة مباركة قد رزقها الله تعالى الإيمان والتوكل واليقين، فقالت: دعوه يذهب إلى ربي عز وجل، فليس هو برازق، هو الرزاق، لا مش هو رزاق، فليس هو برازق. فخرج فباتوا جياعا، فجعلوا يوبخون هذه البنت الصالحة، فقالت: اللهم لا تخجلني بينهم. فمر بهم أمير البلد فقال لأمير البلد وعطش جدا، فإذا به يقول لبعض أصحابي: أطلب لي ماء. ربك ما هو الهيئ الأمور سبحانه جل جلاله. قال ووقف أمام بيت حاتم الأصم، فطرق الباب جندي من الذين معه وقال: ماء للأمير. فجاءوا له بماء في كوز جديد وماء بارد، فشرب وقال: دار من هذه؟ قالوا: هذه دار حاتم الأصم. فرمى الأمير بصرة من ذهب، بركة من بركات الله سبحانه، فرمى الأمير في دار حاتم صرة من ذهب وقال: من أحبني فليصنع مثل صنيعي، اللي يحبني يعمل مثلي. قال: فرمى العسكر جميعا ما معهم من المال في هذه الدار، فجعلت البنت تبكي، فقالت: أم من يبكيك وقد وسع الله علينا؟ قالت: هذا مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل جلاله. والله. وقيل له يوما لحاتم الأصم: كيف بنيت أمرك على التوكل؟ يعني كيف أنت صرت متوكل هذا التوكل العظيم؟ قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم به، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به. علمت أن عملي لا يقوم به أحد إلا أنا، إن لم أصلي لله وأقرأ القرآن وأتصدق من يقوم عني به؟ أبدا. فانشغلت به وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا أراقبه. ما شاء الله، كلمات جميلة. وبعض الناس يوم قالوا لحاتم الأصم من أين تأكل؟ تقدر تشتغل ولا تعمل من أين تأكل؟ فقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالتوكل على الله سبيل لكل خير العبد في الدنيا والآخرة، سبيل للفرج ولقضاء الديون. إذا توكل العبد على الله، الله يقضي عنه دينه. والقصة التي رواها البخاري أن رجلا استلف من آخر 1000 دينار. 1000 دينار يا إخواني أموال هائلة جدا. 1000 دينار تساوي 4 كيلو ربع ذهب. 4 كيلو ربع ذهب، الجرام الواحد 4 جرامات، الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع، عيار 24 ذهب صافي. استلف هذا المبلغ الكبير من الرجل، فالرجل الذي أعطاه الدين قال ائتني بكفيل وأتني بشهيد. قال يا أخي كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. قال نعم والله كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. فأخذ 1000 دينار وانصرف. قال فإذا به لما جاء ميعاد الأجل وكان بينهما بحر، قال فأخذ 1000 دينار وذهب فلم يجد مركبا. فإذا به يقول يا رب اللهم إني أخذت من أخي 1000 دينار وطلب مني كفيلا قلت كفى بالله كفيلا، وطلب وكيلا قلت كفى بك وكيلا، اللهم أدها عني. ولا وجد خشبة فنقرها ووضع المال فيها وقال بسم الله ورماها في البحر. في نفس الوقت خرج صاحبه ينظر لعل يجد مركبا، جاء صاحبه فيه بالمال الذي معه، فإذا به يجد خشبة طافية على وجه الماء فيأخذها حطبا لأهله ولم يجد مركب فرجع. فلما نشرها وجد فيها 1000 دينار. فلما وجد 1000 دينار أخذها، وقال في بعض الروايات وفيها كتاب من صاحبه. ثم صاحبها صاحب الذي أخذ الدين المدين وجد مركبا بعد ذلك، فجاء بـ1000 أخرى إلى صاحبه. ولما وصل قال يا أخي أعذرني لم أجد مركبا آتيك به وآتيك فيه قبل الذي جئتك فيه. قال لم تكن بعثت إلي بشيء؟ قال أقول لك لم أجد مركبا إلا هذه. قال ارجع فإن الله قد أدى عنك دينك، أي عفوا أدى عنك دينك، أدى عنك دينك. التوكل على الله تعالى يعصمك ربك به من الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ليس له سلطان على هؤلاء الصالحين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، ويقول ويتنحى عنه الشيطان ويقول لآخر الشيطان، يقول الشيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. وأيضا من عظيم التوكل على الله أن يذهب الله عنك التشاؤم، يذهب عنك، لا تتشاؤم ولا تقع فيما يقع فيه الجاهليون. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ولكن الله يذهبها بالتوكل. ما شاء الله. والحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عليه. والتوكل على رب العالمين سبب في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه من أعظم الثمرات، بغير حساب ولا عذاب، لا ينصب لك ميزان، بفضل الرحيم الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال يا رسول اجعلني منهم، ادعو الله ان اجعلني منهم، قال انت منهم، ثم سأل الصحابة رسول الله عن هؤلاء الذين يدخلون بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتوكل على الله، لا تحمل هم شيء، دع أمرك للملك وفوض أمرك إليه، وأفوض أمري إلى الله يقينا، اجعلها يقين في قلبك. والتوكل على الله تبارك وتعالى عنوان الإيمان وأمارة الإسلام. المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يتوكل على الله دائما أبدا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله أيها الأحبة الكرام عبادة عظيمة جليلة، لذلك ربنا تبارك وتعالى أمر بها في هذه الآية العظيمة، فقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذه وكيلا، يتولى أمورك ويتولاك ويكن أمرك كله بيده، هو كذلك هو بيده، لكن فوض أمرك أنت له، والخيرة فيما اختاره الله لك سبحانه وبحمده. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ومر معنا أن هذه الآية مكية، هذه الآية مكية، وعفوا هذه السورة مكية إلا هذه الآية والآية الأخيرة، إلا الآية هذه الآية واصبر على ما يقولون. بعض السلف قالوا هي مدنية، وكذلك الآية الأخيرة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفك. ورب العزة في هذه الآية الجليلة يقول: واصبر على ما يقولون. أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذية المشركين، واهجرهم هجرا جميلا، هجرا ليس فيه عتاب، واصبر على ما يقولون. فإن الصبر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: جواد لا يكمو، وجند لا يهزم، وحصن حصين لا يهدم، فهو والنصر أخوان شقيقان. فإن النصر مع الصبر، نعم، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. ولذلك أخي ضمن الله جل جلاله للصابرين أن يوفون أجورهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر الله تعالى أنه سبحانه معهم بهدايته لهم وتوفيقه إياهم ونصره لهم. واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. والصابرون الله يجعلهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، اي والله. ولذلك الصبر يعني شعار المتقين، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. الصابر تقي والصابر محسن، الصابر تقي والصابر محسن. لذلك علق الله الفلاح بالصبر والتقوى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكذلك قال جل جلاله: والله يحب الصابرين. فلا يعني ماذا يفعل المرء بعد هذه النصوص العظيمة ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر أيها الأحبة الكرام زاد لك إلى الله جل جلاله. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا. أمر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقول الكفرة فيه، وقد عابوه أشد العيب وافتروا عليه أعظم الافتراء، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مجنون صلوات الله وسلامه عليه. هو أعقل الورى وخير من وطأ الثرى، خير من وطأ الثرى صلى الله عليه وسلم، وخير خلق الله أجمعين. ولكن رغم ذلك يفتر عليه الكذب، قال الله عنه: فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عاش فيهم بين أظهرهم 40 عاما كاملة، وكانوا يلقبون بالصادق الأمين، ولما بعث قالوا كذاب، فكذبوا أنفسهم. فلذلك رب العزة يقول: لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن التوكل عليه، وأن يرزقنا الصبر الجميل يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.